فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. معاشر المسلمين، إن شأن الصلاة شأن عظيم، والله سبحانه وتعالى لما أراد أن يفرض الصلاة أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء. وقد جاء في معجم الطبراني الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. ومعنى خير موضوع أي خير ما وضعه الله لعباده. قال: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. فأمر الصلاة عظيم، فهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ويدلك على أهمية الصلاة أن الله عز وجل قرنها بأعظم حق من حقوقه، وهو توحيده. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقرنها الله عز وجل بتوحيده، ولهذا كانت أعظم الفرائض بعد التوحيد هي الصلاة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة الدالة على أهميتها ومكانتها في الإسلام، فهي عمود الدين. قد جاء عند الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. بل إن الإنسان لا يكون أخا لنا في الدين إلا إذا كان من أهلها. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن أقام الصلاة مع الإتيان بأمر التوحيد وأدى ما أوجب الله عليه فهو أخ لنا في الدين. وهذا يدل على أهمية أمر الصلاة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة الدالة على خطورة التهاون بأمر الصلاة. فإن مضيع الصلاة توعده الله عز وجل بالوعيد الشديد. يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض أهل التفسير: المراد بإضاعتها تأخيرها عن أوقاتها. وهذا أيضا جاء الوعيد فيه في الآية الأخرى في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن مسعود: لم يتركوا الصلاة بالكلية، وإنما أخروها عن أوقاتها. فما ظنك إذا كان التهاون بها تركا كليا. يقول الله عز وجل: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتصديق يقابله التكذيب، وترك الصلاة مقابل للتولي، فمن لم يصلي فقد تولى عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل أهل النار وذكر عقوبتهم بدأ بتهاونهم بأمر الصلاة. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. بدأ بأمر الصلاة: لم نكن من المصلين. هذا يدلك على خطورة التهاون بأمر الصلاة. وقد قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والله عز وجل أوصى بالصلاة: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يقول أهل العلم: الوصية لا تكون إلا بالأمر المهم، وهذا إن دل يدل على أهمية الصلاة. وجاءت الأحاديث الكثيرة أيضا الدالة على خطورة التهاون بأمر الصلاة والتحذير من ذلك. فقد روى أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من ترك الصلاة فقد كفر. وجاء في مسلم من حديث جابر: بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا يدل على خطورة التهاون بأمر الصلاة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وضياء يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا ضياء، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. يقول بعض أهل العلم: من شغله ملكه عن الصلاة كان مع فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة كان مع هامان، ومن شغله ماله عن الصلاة كان مع قارون، ومن شغلته تجارته عن الصلاة كان مع أبي بن خلف. ولهذا يحذر المسلم، أيما حذر، أن يشغله شيء عن الصلاة، فإنه يعرض نفسه للخسارة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال بعض أهل التفسير: المراد بذكر الله هي الصلاة، فإياك يا عبد الله أن يشغلك ضيف عن الصلاة، أو وظيفة عن الصلاة، أو أولاد وزوجة عن الصلاة، أو يشغلك له أو هاتف أو متابعة برامج أو حفلات أو غيرها أو مباراة عن الصلاة. أمر الصلاة عظيم، ولهذا أثنى الله عز وجل عن الذين لا يشغلهم شيء عن إقامة الصلاة. يقول الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما المقصود؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الرجال الحقيقيون هم الذين صبروا على طاعة الله وصابروا عليها، والله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا أهل الطاعة وأهل الخير يتلذذون بالصلاة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد ما يكاد يخرج منه إلا وهو يفكر متى يرجع، يحصل الله في المسجد طمأنينة وراحة وسكون، يلجأ إلى ربه ويلتجئ إلى خالقه بالدعاء ويتضرع له سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، ويقول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فأمر الصلاة أمر عظيم، وشأنها شأن عظيم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أمر الصلاة عظيم. وعمر رضي الله عنه يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ له ولا نصيب إذا تهاون بأمر الصلاة. وإن مما يقع فيه التهاون في صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة شأنها عظيم، أمر الله عز وجل بها في حالة الخوف في حالة القتال، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في وقت القتال أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة، وأمر أن تؤدى جماعة. ولما جاءه رجل كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله إني رجل أعمى لا أجد من يقودني إلى الصلاة، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فآتي الذين يتأخرون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقد هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوتهم لأنهم يتهاونون في صلاة الجماعة. ولهذا قال ابن مسعود كما جاء في مسلم قال رضي الله عنه إن الله عز وجل قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فترك صلاة الجماعة أمره خطير، لا تظنن يا عبد الله أن الأمر يسير، بل أمر صلاة الجماعة أمر عظيم، بل كان السلف يعظمون تكبيرة الإحرام ويعظمون من يتهاون بتكبيرة الإحرام ولا يدركها مع الإمام. وقال منهم من قال إذا رأيت الرجل يتهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه. وقال بعض الصحابة لابنه حين أن لم يدرك تكبيرة الإحرام لأن تكون أدركت تكبيرة الإحرام أحب إلي من أن يكون لي 100 ناقة عيونها سود. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحافظ على أمر الصلاة وأن يعتني بأمر الصلاة. وكان بعض السلف يشتغل حدادا، فإذا رفع المطرقة وسمع المؤذن ألقاها خلفه وانطلق إلى الصلاة. بل قال بعض السلف لا خير في رجل لا يأتي إلى المسجد حتى يدعوه المنادي. وقال بعض السلف ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في المسجد. كانوا يعظمون أمر الصلاة، فيحذر الإنسان من التهاون عن صلاة الجماعة أو أن ينام عن الصلاة المكتوبة، وهذا أمر خطير. وقد جاء في البخاري من حديث سمرة بن جندب في رؤيا رضي الله عنه في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا ملقا مستلق على ظهره وآخر قائم بحجر يثلغ رأسه بالحجر ثم يذهب الحجر يتدهده، فيذهب ويأتي بالحجر فما يرجع إليه إلا قد صح رأسه فيضربه مرة أخرى. فقلت سبحان الله ما هذا الرجل؟ فقال هذا رجل آتاه الله القرآن فهو يرفضه وهو ينام عن الصلاة المفروضة. النوم عن الصلاة المفروضة أمره خطير يا عبد الله. ولما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجل لا يصلي حتى يصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فاحذر عبد الله عن النوم عن الصلاة المفروضة وأن تتهاون بأمر الصلاة. للأسف البعض يقوم للوظيفة، يقوم للدنيا، يقوم للدراسة ولا يقوم لأمر آخرته. والمؤذن يؤذن الصلاة خير من النوم وهو في فراشه، وهذه مصيبة، هذه مصيبة. وقد قال بعض أهل العلم فاتتني الصلاة مرة فعزاني فلان، ولو مات ولد لي لعزاني أهل بخارى جميعا، لأن الناس عندهم صارت مصائب الدنيا أعظم من مصائب الدين، وهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان. وإن من التهاون بأمر الصلاة السرعة في الصلاة وترك الطمأنينة، وهذا أمر خطير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا كيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. والحديث في صحيح الجامع. بعض الناس يسرع في الصلاة جدا لا يطمئن في صلاته، وهذا لا صلاة له. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد فصلى 2 ركعة ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع الثالثة فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق لأحسن غيرها فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالطمأنينة شرط من شروط صحة الصلاة. إياك يا عبد الله أن تتهاون بهذا الأمر. ولهذا جاء في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب العصر حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام ينقر 4 ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذه صفة أهل النفاق، كما قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فإياك يا عبد الله أن تتهاون في أمر الطمأنينة في الصلاة، وأن تكون عجلا في صلاتك، وأن تكون سريعا فيها، فإن هذا أمر خطير، وهذه سرقة الصلاة، وهي أسوأ من سرقة المال، أسوأ من سرقة المتاع، أن تسرق يا عبد الله من صلاتك. وأيضا مما يقع في الصلاة عدم حضور القلب وقلة الخشوع، وهذا يا عبد الله يحتاج إلى مجاهدة، خاصة إذا علمت ما أعده الله لأهل الخشوع. الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأجمع العلماء على أن العبد ليس له من صلاته إلا ما خشع فيها. فجاهد نفسك يا عبد الله إذا دخلت إلى الصلاة أن ألا يشتغل قلبك بغيرها من قراءة وتسبيح وذكر ودعاء وتدبر، فإن هذا أمر مهم جدا يجعلك تتلذذ بالصلاة. قال بعض السلف: جاهدت نفسي 20 صلاة 20 سنة في الصلاة، ثم تلذذت بها 20 سنة، تلذذ بها حين أن صار خاشعا يستشعر عظمة الصلاة ويستشعر عظم هذه الفريضة حين أن يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نعظم أمر الصلاة في نفوس أهالينا، وفي نفوس أولادنا، وفي نفوس الناس. عظم أمر الصلاة في نفس ولدك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. عظم أمر الصلاة في نفس زوجتك وأبنائك وبناتك، في نفس مجتمعك. إذا أذن المؤذن لا تشتغل بشيء، لا ببيع ولا بتجارة ولا بحديث، بل تقوم فزعا إلى الصلاة. ولهذا يقول الله عز وجل في صلاة الجمعة: إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروه بمعنى اتركوا البيع، لا تشتغلوا به. وهذا هو الواجب، أن يعظم الإنسان أمر صلاته، فإنه من لم يعظم أمر صلاته ما بقي له من أمر دينه، ما بقي له. إذا كان يتهاون بأمر الصلاة ويصلي مرة ويترك مرات، ويصلي مرة في جماعة ويترك مرات، ويصلي مرة في وقتها ويترك مرات، فهذا أمر خطير، ويخشى على صاحبه من سوء الخاتمة عياذا بالله. فحافظ يا عبد الله على أمر الصلاة، وكلما حافظ المرء على صلاته كلما كان قريبا من الخير. الله عز وجل لما ذكر صفات أهل الإيمان بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال في آخر الآيات: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في صفاتهم في صلاة في سورة قد أفلح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر صفاتهم وختمها بالصلاة، ثم قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فكلما كان العبد قريبا من أمر الصلاة محافظا عليها كلما كان قريبا من الخير، وكلما تهاون العبد بأمر صلاته كلما كان بعيدا من الخير. وأيضا يا عبد الله، إذا صليت فصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، لست ملزما أن تصلي على مذهب معين ولا على صلاة كان عليها الآباء والأجداد، بل أنت ملزم بالصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. فالله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد جاء في البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت مطالب يا عبد الله أن تصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ولأهمية هذا الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم الرجل كما في حديث طارق ابن شهاب أول ما يعلمه الصلاة، أول ما يعلمه أمر الصلاة لأهميتها. بل جاء في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما على المنبر، قائم على المنبر ويركع، وإذا أراد أن يسجد سجد في أصل المنبر. فلما قضى صلاته قال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. تعلم صلاة نبيك عليه الصلاة والسلام لتكون من أهل سنته وأهل طريقته. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابي: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فتتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يكون عملك موافقا لسنته عليه الصلاة والسلام. إذ من شروط قبول العمل أي عمل كان ومنه الصلاة الإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل للمعبود ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فتحرى يا عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ولست ملزما كما سبق بأن تصلي على مذهب معين أو أن تصلي كما كان أبوك أو جدك يصليان، بل أنت ملزم باتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ولهذا يسأل المرء في قبره عن ربه وعن دينه وعن هذا الرجل وهو النبي عليه الصلاة والسلام، عن نبيك عليه الصلاة والسلام. فأنت مسؤول في قبرك هذه الأسئلة. وقد قال الله سبحانه، يقول شيخ الإسلام قبل هذا: فإن العباد يسألون يوم القيامة عن آيتين. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: ماذا كنتم تعملون؟ والآية الثانية: بما أجبتم المرسلين. فتسأل يوم القيامة عن أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وتسأل يوم القيامة عن نبيك عليه الصلاة والسلام: هل قدمت سنته على ما تهواه نفسك أو على مذهبك أو على ما ألفته أو لا؟ واعلموا معاشر المسلمين أنه قد يحصل تفريط من الأبناء أو أهالينا في أمر الصلاة، فنحن مسؤولون عنهم بين يدي الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راعي والزوجة راعية والإمام راع والخادم راع. وجاء في البخاري: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. ومن الغش أن تعتني بأمر دنياه ولا تعتني بأمر دينه. من الغش أن تعلمه في المدارس وتعلمه في الثانوية وتعلمه في الجامعة ولا تعلمه كيف يصلي، لا تعلمه كيف يتوضأ، لا تعلمه كيف يتيمم، لا تعلمه كيف يغتسل، لا تعلمه أمر التوحيد. هذا من الغش. من الغش أن تضربه إذا تخلف عن المدرسة، أن تعاقبه إذا رسب، أن تحرمه إذا فرط في أمر العمل، ولا تعاقبه على أمر الصلاة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واضربوهم عليها لعشر. لا تأمره بالصلاة وإذا أمرته فهو أمر غير مؤكد عندك، إذا صلى صلى وإذا لم يصلي لم يصل. وتقول له: إنما تنفع نفسك بالصلاة، وأمر في أمر الدراسة وأمر في أمر الدنيا، فإنك تشدد وتبالغ في التشديد. وأنت مسؤول بين يدي الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس: إن الله سائل يوم القيامة كل راع وما استرعاه، هل حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. سأسأل أنا وأنت وغيرنا عن أهالينا إذا فرطنا في نصيحتهم، إذا فرطنا في تعليمهم، إذا فرطنا فيما يكون سبب من أسباب نجاتهم بين يدي الله عز وجل. بعض الناس يخاف على أبنائه البرد أو الحر، ولا يخاف عليهم حر الآخرة وبرد الآخرة، يخاف عليهم برد الدنيا وحر الدنيا، ولا يخاف عليهم عقوبة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من الغفلة يا عباد الله، هذا من الغفلة. فأمر الصلاة أمرها عظيم، علينا أن نعظم أمر الصلاة في نفوسنا، علينا أن نعظم أمر الصلاة في نفوس أهالينا، في نفوس الناس، وأن نؤكد على الناس أهمية الصلاة، فهي صلة بينك وبين ربك، بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما يسر الله عز وجل به في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.